بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على أركان الصلاة، ولا زال الكلام على ركن السجود. ومر بنا أن السجود ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. إلا أن وكذلك أيضا الرفع من السجود ركن حتى يعتدل قائما أو قاعدا، إلا أن هناك من خالف في الركنين الأخيرين، في الطمأنينة في السجود وفي الرفع من السجود. من هم الذين خالفوا يا مرتضى؟ أيوه، ماذا يقول؟ لا يرى أن الطمأنينة ركن، والرفع من الركوع من السجود من الذي يخالف فيه حتى يطمئن قاعدا؟ طيب من الذي يخالف فيه يا أخوان عزيز؟ طيب من الذي يخالف فيه يا لطف؟ ماذا يقولون؟ ولو قالوا ولو كحد السيف. والمالكية قالوا حتى يكون أقرب إلى القعود، يعني الحنفية أنت الآن ساجد للجلوس بين السجدتين، قالوا يكفي أن ترفع رأسك قليلا من الأرض ولو كحد السيف بينك وبين الأرض، أن ترفع هذا وترجع السجدة الثانية، السيد الثاني ما تجلس، ترفع فقط ولو كحد السيف بينك وبين الأرض، شيء يسير سنتيمترات، شيء يسير وترجع خلاص. هذه السيدة الأولى ثم السيدة الثانية، لا يشترط عندهم أن تجلس بين السيدتين. والمالكية قالوا ترتفع حتى تكون إلى القعود أقرب، ما يشترط أن تقعد حتى تكون إلى القعود أقرب وترجع، يعني لو أنه رفع هكذا ورجع يكفي يكفي. ف لا شك أن هذا خلاف ما دل عليه حديث المسيء في صلاته، وأكثر أهل العلم على خلاف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا. فأين الاعتدال؟ قاعدا، ما قاعد، أين الطمأنينة في السجود؟ فلا شك أن هذه الصلاة بناء على ما ورد من الأدلة باطلة غير صحيح، ولا معتد بها، ولا مجزئة، ولا مجزئة. لكن لو أن عاميا سمع مثل هذا ودرس على عالم متمذهب من هؤلاء وبنى على ذلك، فهو في ذمة من أفتاه. لكن لو أن الإنسان رآه يناصحه، ما يقول أنا حنفي، يقول له خلاص أنت حنفي اعمل ما شئت، لا، أنت حنفي، أبو حنيفة ليس نبيا، أبو حنيفة عالم من علماء الأمة. يعني عند أن تأتي وتنصح إنسان، لا يجوز له أن يقول لك أنا ما أقبل هذا الحديث، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي. هؤلاء علماء وليسوا أنبياء، يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، فما وافقوا فيه الصواب قبل، وما خالفوا فيه الصواب يجب أن يرد. أبو حنيفة نفسه ما يرضى به أن تتابعه وأن تقلده تقليدا أعمى. كان يقول أبو حنيفة: أيها الناس، إنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فانظروا في دين، فانظروا في أمركم. الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا تقلد الأوزاعي، ولكن انظر من حيث من أين أخذوا، فخذ من حيث أخذوا. الإمام مالك يقول وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يعني العالم مهما بلغ في العلم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. الإمام الشافعي كان يقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا يعني هذا أن العالم إذا أخطأ نطعن فيه ونتكلم فيه، لا، ما نقبل خطأه، وهو بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ومغفور له خطأه، لكن لا يجوز أن نتابعه على الخطأ ولو كان هذا أعلم أهل الأرض، مهما كان عنده من العلم والدين، مهما كان محبوبا عندك، فمهما كان معظما عندك لا تتابعه على خطأ، ولا تجعل خطأه سببا للنيل منه والوقيعة فيه والحط من قدره. فينبغي أن يكون طالب علم على هذا، كما قال بعض العلماء: لا يقلد إلا غبي، قال الطحاوي، أو عصبي. لا يقلد إلا غبي أو عصبي. الحمد لله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب على المسلم أن يعظم الأذلة. هناك أناس طلاب علم نشأوا على التقليد المقيت، ولو ادعى بعضهم أنه غير مقلد، في واقع أنه مقلد. لو جئت تكلمه شيخه الذي يتعلم عليه، لو قلت أخطأ في كذا وكذا، أخطأ، أنت تطعن في أهل العلم، أنت في نفسك على أهل العلم. طيب لو قلت له أخطأ أحمد بن حنبل، أخطأ مالك بن أنس، أخطأ الشافعي، ما تمعر وجهه. وإذا قلت أخطأ شيخه قامت الدنيا ولم تقل. هذا هو التقليد، وهذه العصبية المذمومة. فلو قال لك أخطأ شيخك في كذا وكذا، قل له: ما هو الدليل؟ فوضح لي هذا الأمر. إذا أقام الأدلة على أنه مخطئ، نعم أخطأ، أخطأه على العين والرأس، وهو شيخك وهو عالم من العلماء، أخطأ. أجل، نحن نقول أخطأ الإمام أحمد، أخطأ الشافعي، أخطأ مالك، بل من هو أجل منهم وأرفع. وحري بطالب العلم أن يتمعن في رسالة شيخ الإسلام بن تيمية العظيمة القيمة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، خاصة في إعلام الموقعين، على التقليد. وهكذا الإمام الشوكاني، وهكذا الصنعاني، وسائر علماء الإسلام. ولذلك قال العلماء: المقلد ليس من أهل العلم. ولو أوصى إنسان بثلث ماله لعالم فلا يجوز أن يصرف لمقلد. لو قال ثلث مالي لواحد من أهل العلم، المقلد المتعصب غير داخل في الوصية، لأن هذا المقلد ليس من أهل العلم. والمقلد كان يشبهه بعض أهل العلم بالإمعة، تبع لغيره، إن أصاب غيره أصاب، وإن أخطأ غيره أخطأ. لا، ما يكون الإنسان كذلك. وقد ذكر ابن القيم أن بعض المنتسبين إلى العلم على غير دراية ومعرفة كان تقدم له الفتوى ولا يجيب إلا إذا جئته بفتوى لعالم آخر من أي كتب تحتها، فيقول: أقول كما قال. صواب ولا خطأ؟ ما قال، يجوز ولا ما يجوز، أقول كما قال. فجاءوا له بقول اثنين، قالوا: فلان قال بكذا وفلان قال بكذا، قال: أقول كما قال. قالوا: هذا قال بالجواز وهذا قال بالمنع، كيف تقول كما قال؟ كيف تقول يجوز ولا يجوز؟ فقال يعني يقول يعني كما قال. فلان متردد، قال: وأنا متردد كما تردد، وأنا متردد كما تردد فلان. فهذا ما يستقيم، ما يستقيم مثل هذا. فذكر الشيخ الألباني أن شخصا كان عالم البلد فأراد أن يسافر، قال: استخلف ولده على الفتوى، قال: كل مسألة تشكل عليك قل فيها قول. الشيء الذي تعرفه أجب، الذي ما تعرفه قل. اختلف العلماء على قوله، فكان تأتي أسئلة قل فيها قولا، طب فيها قولا خلاص، طب إيش الراجح؟ قل فيها قولا. واحد من الحاضرين رآه يكثر من هذا. فيها قولان فيها قولان. قال له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. كيف أفي الله شك فيها قولان؟ من شك في الله كفر. فهو لأنه ما يعرف الجواب وأبوه لقنه أن يقول فيها قولان. قيل له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. لأهل العلم بعضهم جاء يريد أن يبرر له، قال فيها قولان من حيث الإعراب، أفي الله شك من الناحية النحوية، هذا يعني رقع لغيره ما خطر على باله ولا يعرف مثل هذا ولا يعني ربما ما مر به، وهذا يأتي يبرر له ويتأول له. فلذلك طالب العلم يسير على الأدلة ولا يكون يعني يكون كما قال ابن القيم رحمه الله في التعامل مع أهل العلم، لا نعصم ولا نؤثم. يعني ما نجعل العالم معصوما، وإذا أخطأ ما نؤثمه، وإذا أخطأ ما نؤثمه، نقول مأجور مجتهد، طالما أنه عالم من العلماء أخطأ مجتهد مأجور، مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأ ولا نتابعه على الخطأ. فقال لا نعصم، نجعل العالم بمنزلة النبي معصوم، ولذلك من قال أخطأ قامت القيامة. وجئنا إلى هذا، ماذا تريد؟ ماذا ما قصدك؟ ولماذا تقول عني أخطأ؟ ولا يقبل مثل هذا، لا لا نعصم ولا نؤثم، فنجل العالم ولا نتابعه على الخطأ، نرد خطأه ولا نسقطه بخطئه الذي صدر عن اجتهاد، ولا نطعن في نيته وقصده، فلا إفراط ولا تفريط. فعلى كل حال ما يأتي الإنسان إلى شخص وإذا قال له أنا حنفي لا أنا شافعي، قال له خلاص إذا المعذرة منك فابقى على ما أنت عليه، لا يبين له، فتكلم وتقول له طيب هذا خلاف السنة، قال لكن أنا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب أحمد أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي، قل له لكن الشافعي وأحمد ومالك ما أمرنا بتقليدهم، هم علماء يخطئون ويصيبون، الدليل على كذا، يجب عليك أن تأخذ بالدليل، ما يقول أنا في بلدي وأنا أهل بلدي على كذا وكذا، ولو كان أهل بلدك على كذا وكذا، أهل بلدك على خطأ، أنت طالب علم تأخذ بالصواب، أنت طالب علم تأخذ بالصواب. وذكروا أن عاميا ذكر الشيخ الباني فكان يصلي في الركعة الأخيرة ما يتورك، قالوا له يعني أبو حنيفة وغيره يقولون بالتورك ولا لابس بنطلون، لابس بنطلون، قام تورك والبنطلون ضيق انقطع البنطلون، فالتفت قال له هيك بده أبو حنيفة يعني من بلاد الشام، هيك بده أبو حنيفة يعني الآن طبعا ما عاد السروال الذي تحت انقطع انفرد، فلن تورك مع ضيقه الآن انقطع، فقال له هيك بده أبو حنيفة نفعل هكذا يعني، فما قال لك لابس بنطلون من هذا، من أي الناس تورك وبعد ذلك يعني تجعل الجناية عليه، أنت الذي جنيت على نفسك، أنت الذي جنيت على نفسك. فأبو حنيفة قال لك تورك، ما قال لك بس بنطلون طيب فينفرط إذا جلس، ولا أمرك حتى تلبس مثل هذا. على كل حال السجود ركن، والطمأنينة السجود ركن، والرفع من السجود ركن، حتى يعتدل قاعدا، حتى يطمئن قاعدا. فأما أنه يرفع يكفي أن يرفع رأسه ويفارق الأرض ولو بقدر حد السيف، هذا لا شك ليست صورة ساجد وأنه سيد سيدتين، هذا كأنما وصل السيدة سيدة بأخرى، ويصلي ويكون أن ينقرها نقر الغراب، ينقر صلاته نقر الغراب، فأني لا يكون خاشعا في صلاته، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس، قال أشد الناس سرقة، أو أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، ما يتم، هذا أسوأ السرقة، يسرق من صلاته التي تنفعه والتي يزاده اليوم معاد. طيب يقول رحمه الله تعالى قال قال المصنف ثم يرفع رأسه مكبرا. الشيرازي يقول قال لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع. قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض، وقال في الأم ويقوم يقوم من السجدة. فمن أصحابنا من قال المسألة على قولين، أحدهما لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيره. يعني الكلام هنا الآن على جلسة الاستراحة عند الشافعية لا على الجلوس بين السيدتين، يعني بعد أن يرفع من السيدة الثانية هل يقوم مباشرة أن يجلس جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ثم يقوم؟ هذا في الركعة الأولى والقيام إلى الركعة الثالثة والرابعة جلسة الاستراحة. في القيام إلى الثالثة أم إلى الرابعة؟ أما الثالثة هو في التشهد الأوسط في الركعة الأولى عند القيام إلى الثانية وعند القيام إلى الرابعة يجلس جلسة الاستراحة. هذا الكلام الآن عليه. قال أحدهما على قولين، أحدهما لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة، والثاني يجلس يعني جلسة الاستراحة. لما روى مالك بن حويرث الذي ذهب من اليمن مع مجموعة من الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة. قال ومالك بن حويرث قال كما في البخاري قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا وهم شباب قال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم، وإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جملة ما نقل مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة جلسة الاستراحة. ومذهب الشافعي على ذلك، مذهب الإمام الشافعي إثبات جلسة الاستراحة. قال والثاني يجلس لما روى مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يبدأ يقعد ثم يقعد. وقال أبو إسحاق إن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة، وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة، وحمل القولين على هذين الحالين. فإن قلنا يجلس جلس مفترشا يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. قال ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه. قال الشافعي لأن هذا أشبه بالتواضع، يعني استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض بيديه. وجاء الشيخ الألباني يذكر يعني أنه ممكن يجمع يديه ويقوم عليهما مجموعتين، يعني إذا قام يقوم عليهما وقد جمعهما، أو يبسط كفيه ويضعهما على الأرض ويقوم يعتمد عليه. قال الشافعي لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو فعل من ذكر. قال الإمام النووي رحمه الله الشرح حديث أبي هريرة الصحيح سبق بيانه مرات، وحديث وائل بن حجر وحديث مالك بن حويرث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وحديث أبي حميد صحيح رواه أبو داود والترمذي وسبق بيانه بطوله في فصل الركوع، وحديث مالك بن حويرث الأخير صحيح أيضا رواه البخاري بمعناه، وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. قال وكل هؤلاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم إلا مالك بن حويرث وهو أبو سليمان مالك بن حويرث يقال ابن حارث الليثي رضي الله عنه، توفي بالبصرة سنة 94 فيما قيل، وقوله قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض، يعني قال هذا في مختصر المزني. قال أما حكم الفصل فيسن التكبير إذا رفع رأسه من السيدة الثانية، فإن كانت السيدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس، وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة؟ فيها النصان اللذان ذكراهما المصنف عن الشافعي والأصحاب، وفيها ثلاث طرق. إلى أن قال طيب، قال والطريق الثالث فيه قولان، أحدهما يستحب والثاني لا يستحب. قال وهذا الطريق أشهر، واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها، يعني جلسة الاستراحة، فحصل من هذا أن الصحيح في المذهب استحبابها، يعني هذه الجلسة. قال وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. فإذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة، ابتدأ التكبير من ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما، وإذا قلنا بالمذهب وهو أنها مستحبة، قال أصحابنا هي جلسة لطيفة جدا، يعني ما هي جلسة طويلة، يجلس ثم ينام. قال وهو أن وفي التكبير ثلاثة أوجه، ثم قال ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف، بلا خلاف أين؟ بلا خلاف المذهب، هذا الشافعي. يعني إذا سجد الإمام للتلاوة وسجد من خلفه، الآن سيقوم مثل الأولى ومثل الثالثة، ما يجلس الاستراحة، يقوم، وهذا هو الصحيح. قال وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما. قال أصحابنا ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها الإمام جاز، ولا يضر هذا التخلف. قال ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير. وبهذا فرق أصحابنا بينه وبينما لو ترك التشهد الأول. واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة، هل هي من الركعة الثالثة أم من جلوس مستقل على وجهين؟ ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة. النووي رحمه الله تعالى يقول واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة. لماذا؟ قال لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كلام عظيم الإمام النووي على هذه الجلسة، على أنها سنة مستحبة، لو لم يجلس الإنسان صحت صلاته. لكن أنت طالب علم، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحفظ حديث صلوا كما رأيتم من أصلي، فلماذا تتعمد تركها؟ والحديث واضح في ذلك، حديث مالك بن حويرث، وانظر إلى كلام هذا الإمام وهؤلاء العلماء والأئمة، وما رفع الله عز وجل من رفع من العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله إلا بالعمل بالعلم والثبات عليه والدعوة إليه والتحذير من ضده والصدع بالحق، فرفعه الله عز وجل من فراغ. ولذلك قد يستغرب بعض الناس ويأتي مثل الإمام الشوكاني، كيف هذه الشهرة وعنده بعض الأشياء في التأويل وفي الصفات وغيرها؟ لو قرأت كلامه ورأيت مواقفه وعرفت البيئة التي كان فيها وعرفت ما عانى وكيف يتكلم بوضوح ويبين الحق ويقرره، ما جاءت الرفعة من فراغ، ما جاءت الرفعة من فراغ، إنما علم الله عز وجل ما في نيته، وعلم الله عز وجل ما في قلبه، وترجم ذلك بقول وعمل ونصرة لدين الله عز وجل فرفعه الله عز وجل. وهكذا سائر أئمة الإسلام. فلذلك لا يكون طالب العلم على سنة وشعاره ترك السنة عمليا، القول أنه على سنة والعمل أنه مخالف للأحاديث متساهل فيها. لا، ينبغي الإنسان الذي يحرص على الأمر الصغير والأمر المستحب سيحرص على ما فوقه، والذي يتساهل في المستحب ربما جره ذلك إلى تساهل فيما هو أعظم منه. انظر إلى هذا الكلام وليكن منك على ذلك. قال: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها. ثم قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. لا تغتر بكثرة المتساهلين، ما أكثرها الذي على طول يقف، فلو وقف لا يأثم، ما بطل صلاته، راية ما بينه ترك أمر مستحب. لكن هل تزهد أنت في هذه السنة؟ هل تزهد في هذا المستحب؟ لعل هذا المستحب يفضل الله عز وجل به موازين حسناتك يوم القيامة، ولعل هذا الأمر الهين في أنظار الناس يكون عظيما عند الله عز وجل. وانظر إلى ما في قلبك أنت من التعظيم والتأسي والاقتداء، تأتي وتصلي وتكبر في صلاتك وتستحضر أنك تعبد الله، وأثناء الصلاة تستحضر أنك تتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت في صلاتك وسائر عباداتك تعبد الله عز وجل، وتعبده بما شرع لا بالهوى والبدع، إنما تعبده بما شرع. وكن متبعا متأسيا مقتديا حريصا على مثل هذه الأمور المستحبة. تأتي ما تأتي به فدل الدليل عليه، ما تتركه لأن الدليل دل على تركه، فيعاني الإنسان ويوفق. قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال أصحابنا: وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا على بيديه على الأرض. وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض، سواء في هذا القوي والضعيف والرجل والمرأة. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب في حديث مالك بن حويرث: وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا اعتمد على يديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف، يعني في المذهب. وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجل، قال: فهو حديث ضعيف أو باطل. الشيخ الألباني حسن: لو قام الإنسان هكذا لا بأس، ولو قام على بعض الكفين لا بأس. يعني لكن الشيخ الألباني حسن يعني لعل له طرق وبمجموعها الشهر صفحة 40-20-400 إلى 21-400 من الجلد الثالث. هذا الكلام على هذه الجلسة ينبغي أن يعلقه الإنسان في نسخته أو في دفتره. فنملي عليكم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: في الكلام على جلسة الاستراحة، في الكلام على جلسة الاستراحة في المجلد الثالث صفحة 20-400 إلى 21-400 صفحة 20-400 إلى 21-400 قال: واعلم أنه ينبغي لكل أحد، واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة. لصحة الأحاديث فيها. وعدم المعارض الصحيح لها. ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. ثلاث نقاط. إلى أن قال مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة. وبه قال مالك بن الحويرث. وأبو حميد وأبو قتادة. وجماعة من الصحابة. وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وأبو قلابة وغيره من التابعين. وأبو قلابة وغيره من التابعين قال الترمذي وبه قال أصحابنا. وهو مذهب داود ورواية عن أحمد. طيب ثم قال فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة. قال مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق. وبه قال مالك بن حويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب. الشيخ بن باز أيضا يقول بها. الشيخ العثيمين لا يقول بها إلا لمن كان كبيرا في السن أو متعبا. والشيخ بن باز ذكر في تعليقه على بلوغ المرام أن مالك بن حويرث قال هذا بحضرة 9 من الصحابة وأقروه على ما قال. ولذلك قال هنا يعني النووي قاله أبو حميد وأبو قتادة ومالك بن حويرث عن الصحابة. قال وجماعة من الصحابة. طيب ثم قال وقال الأكثر وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نهضه. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي الزناد ومالك والثوري واصحاب الراي واحمد واسحاق. قال النعمان بن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال احمد بن حنبل اكثر الاحاديث على هذا. واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتاب. قال الطحاوي: ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد. قال: ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها. هذه حجج من قال بأنها لا تشرع. قال: واحتج أصحابنا يعني على مشروعيتها بحديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الإقامة إلى في الأولى كذلك في الثالثة، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضا من طرق كثيرة بمعناه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته: اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. رواه البخاري في صحيح هذا اللفظ في كتاب السلام. وعن أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هو ساجدا، ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه، ثم نهض وذكر الحديث. فقالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذي. يعني يقول هنا وكأنه هذا الذي ذكره الشيخ بن باز انظر الحديث. قال: وعن أبي حميد وغيره من الصحابة أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدا، ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه، ثم نهض وذكر الحديث. فقالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث صحيح، وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد سبق بيان الحديث بطوله في الركوع. قال: والجواب عن حديث المسيء في صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الواجبات دون المسنونات، وهذا معلوم سبق ذكره مرة. وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة، لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن حويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه لوجهين: الأول صحة أسانيدها، الثاني كثرة رواتها. ويحتمل الحديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو أوقات تبيانا للجواز، وواظب على ما رواه الأكثرون. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه 20 يوما وأراد الانصراف من عنده إلى أهله: اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتم يصلي. وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف، ويجاب بها أيضا عن قول من لا معرفة له ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكس. قال: أما قول الإمام أحمد إن أكثر الأحاديث على هذا، معناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا. قال النووي: ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها، لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وهو أجل يعني الإمام أحمد من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه. وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها، لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة. وأما قول الطحاوي إنها ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب، فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين. أما قوله لو شرعت لكان لها ذكر، فجوابه أن ذكرها التكبير، فإن الصحيح أنه يمت حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق. ولو لم يكن فيها ذكر لم يجوز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض، والله أعلم. نعم صحيح. هذا غير صحيح. يعني إذا كان بعض الأئمة مستعجل لهذه الدرجة، كم جلسة الاستراحة؟ ثواني ثواني، حتى أنه سيفوت إلى نصف الفاتحة. فمثل هذا لو سلم جدلا أن هذا موجود، وأنا أستبعد أن هذه الصورة على هذا الحال موجودة، ناصح هذا الإمام ليش تستعجل هذا. مثل هذا إذا كان سيقرأ بهذه السرعة ما سيلحظ حتى من قام بعده، لأن المتأخر بجلسة استراحة كم سيجلس؟ هي جلسة خفيفة، يجلس ثم يقوم، فما يقرأ آية من الفاتحة لو قد تبعه عليه. طيب يقول هنا، هل هو واجب الوضوء أثناء المصحف؟ وهل إذا مستوى الشخص على غير وضوء هل هو آثم؟ وهل هو واجب عليه إذا كان على غير وضوء؟ قد مر مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، كما في المسلم من حديث عمرو بن حزم. فلا يجوز أن يأخذ الإنسان المصحف ويمسه ويحمله وهو على غير وضوء، ما هو على حدث أكبر على غير وضوء. وهذا قد قال به اثنان من الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لهما مخالف، وبهذا أفتى الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. فالذي هو على غير طهارة ويريد أن يرأي يسمع عن ظهر قلب، يقرأ غيبا لا مانع، أو يأخذ الجوال إذا كان عنده مصحف للجوال يقرأ من الجوال. أما أن يأخذ المصحف يفتح المصحف ويقرأ على غير طهارة فلا، فلا يفعل ذلك. بعض الناس يقول في رمضان يكون إنسان يريد أن يقرأ، رجل أو امرأة في البيت أو في أي مكان أو في العمل، ولا يتيسر له أن يكون على وضوء، فإما أن يقرأ وهو على غير وضوء ولا ما يقرأ. فأنتم الآن خلوه يقرأ وهو على غير وضوء من أجل يقرأ قرآن كثير، إيش يضره ثلاث دقائق لو توضأ ورجع يقرأ على وضوء؟ قد يقول قائل لا يتيسر له الوضوء، المكان الذي هو فيه ما يتيسر له أن يتوضأ، أو ما يسمح له بالذهاب للوضوء. طيب يتوضأ قبل أن يذهب إلى العمل، يحافظ على الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول هذا ما يستطيع، عنده غازات أو ما يستطيع لهذا، إذن يضع عنده مصحف، يخزن المصحف في الجوال، فإذا أراد أن يقرأه على غير طهارة قرأ من الجوال، وإذا كان على طهارة قرأ من المصحف، انتهى المشكلة. الصغير الذي هو دون التمييز دون البلوغ فالأمر في حقه سهل، قد سهل العلماء من زمن قديم في حق الطفل الذي يحمل المصحف من أجل التعليم، يعني سهل في هذا، لكن البالغ الكبير لابد يكون على طهر. فإذا ألزمه المدرس بهذا يقول له أنا على غير وضوء أقرأ من الجوال، يقول له أنا على غير وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. هذه سنة الشيطان، هذه سنة رسول الله. أي سنة هذه؟ أن يربي أظفاره يكون مثل القط ومثل السبع؟ وقال السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظافر، من خفال الفطرة وسنن الفطرة تقليم الأظافر. فما يتشبه الإنسان لا رجل ولا امرأة، لا الأصبع الصغير ولا المتوسط ولا الكبير، إيش الحاجة إلى مثل هذا؟ تكون مجمع الأوساخ، مجمع الأقدار. وبل هناك من الشافعية كما مر بنا في كتاب الوضوء، بعضهم يقول إذا كان هناك وسخ يحول بين الماء وبين الوصول إلى ما إلى هذا المكان فالوضوء لا يصح. هناك من شدد في مثل هذا وصل إلى هذا، مع أنه لا يصل إلى هذا الحد من التشديد، لكن انظر إلى أين ذهب بعض أهل العلم، فقالوا لو كان هناك ظفر طويل تحته وسخ، والوسخ هذا حال إلى دون وصول ما إلى هذا الموضع، وبالذات طالب العلم يكون على هيئة حسنة ما يأتي يعاند، بل يعني الذي يقول هذا من السنة إطالة الأظافر هذا قائل على الله بغير علم. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يحملنك أن بعض الناس نصحك بغلظة وجفاء أن تقوم وترد جفاءه بأن تقع بمنكر، تحمل نفسك الإثم. فلا، فما يعاند لو جاء إنسان ونصحك حتى لو أغلظ عليك، خلي أسلوبه المنفر له ويكون وباله عليه، وأن تقبل نصيحة، تقبل النصيحة، فوإن كان أسلوبه غليظ صحه أن يتكلم بالتي أحسن. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولا يكون الإنسان سببا لتمثيل الناس عن قول النصح. لو يعني ليش بعض الناس هذه ليش ما صلي يا أحمد، طيب يعني يريد أن يقبل منك وتقول لهم هذا الكلام، ربما قام أن يختصم معك أو حملته على أن يعني يتجاهل، وربما قال كلمة عيالا بالله توبق دنياه وأخرى وتسبب في هذا. قد قال الله عز وجل لموسى عليه السلام كليم الله أن يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الكلمة الطيبة صدقة، لكن لو أن إنسان نصحك بعنف وبغلظة وجفاء وخلاف المشروع لا ينبغي لك أن تقابل ذلك بأن تقول على الله بغير الحق، وأن تقف ما ليس لك به علم، وأن تتكلم بكلمة فتؤثر على دينك، تنسب إلى سنة رسول الله ما ليس منها. طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ورع، عنده دين، وينبغي أيضا أن يتأدب بآداب الشرع، إحصال الفطرة، النظافة، البعد عن المخالفات. ما يأتي يقال له قال رسول الله قال لكن كذا وكذا، يعارض بعقله وبرأيه بواقع. وقال له طيب الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، قال لكن ما نستطيع نتوضأ كل وقت. هذا جواب تجيب أن حديث رسول الله ما تستطيع أن تتوضأ، ما تستطيع إلا تقرأ، لا تقرأ وأنت على هذا الحال، أو اقرأ من جوال. أما يقول لك لا أنا أقرأ على هذا، تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم بغير هذا. أنت تستطيع أن تتوضأ، تستطيع أن تقرأ من الجوال، تستطيع أن تقرأ عن ظهر قلب. فأما يعني أن يأتي إلى مثل هذا فلا. ما يحتاج النظر الخاصة، هذه تجر إلى أشياء أخرى، إلى أن يتوضأ وينظر في الآية أو يطلب من غيره افتح لي كذا وكذا. إذا كان متيمم لا بأس، إذا كان ما وجد الماء وتيمم للصلاة وغير الصلاة لا بأس، التيمم يقول مقام الوضوء منه. نعم يا أبا هاويش، إذا كان التفسير أكثر، العلماء يقولون إذا كان التفسير الغالب أكثر من العدد من عدد الكلمات القرآن فالحكم للغالب، فالحكم للغالب مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير السعدي، كلمات التفسير أكثر بكثير من القرآن، فحينئذ يكون أخذ كتاب تفسير ما أخذ مصحف، الحكم الغالب. ومثل هذا الذي يريد أن ينظر آية ينظر التفسير السعدي الذي غيره. يضع المصحف، لو انتقض الوضوء يصلي قطع الصلاة، لا عندي على محلقة ما عاد يعني إلا المصحف في يده ماشي يأخذ المصحف من المسجد، لا عليه إلا ثاني، لا كانت ماشي المصحف في جيب يضعه في جيب. ما حاجة إلى هذا، ولا يتيسر لكل أحد مثل هذا. يقولون بالرفع لكن يعني لا يشترطون أن يستوي قاعدة، الرفع فقط ولا يعتدل، يرفع فقط. حتى الحنفية يقولون بالرفع لكن أدنى شيء. عند الجمهور الطمأنينة شيء والرفع شيء. الكلام الآن عن الرفع. وقد نقل أن المالكية خالفوا في هذا وخالفوا أيضا في الركوع. في الرفع من الركوع قد مر بنا من قالوا ممكن أن يرفع أدنى رفع ثم ينزل. خالفوا في هذا. فيبقى معهم فقط الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود. أما بينهما فأقوالهما تخالف هذا. طيب كان أخونا وليد أكثر مرة جاء بورقتين وضيعت ورقتين. بعض الطلاب يتغيبون عن حلقات منهم تذكرهم أنا ضيعت ورقة فهو ذكر أن يعني بعض الأولاد وسماهم نحو 6 أو 7 فيعني يتخلفون عن الحلقات أو كثير وضيعت وقد سجلهم لي مرتين وضيعت ورقتين.